قال واما الفضه فالعبوا بها لعبا، وهذا اذن بمطلق الفضه بارك الله فيك. لا لا ما في مشكله، كويس كويس. واحد دخل يصلي وراه وبعدين سابنا صلى راح ثاني راح معاه على طول على كده ولا لا لا ما هي باطل ما هي يتم الصلاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زكاة البقري. يقول العلامة الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. نصاب البقر واجب في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. قوله تبيع وهو ما تمت له سنة من البقر ودخل في الثانية، ويسمى تبيعا لأنه يكون يتبع إيه؟ يتبع أمة، يتبع ماذا؟ أمة. قال: ويجب في 30 من البقر تبيع، وفي 40 مسنة، والمسنة هي التي دخلت في السنة الثالثة. يبقى نصاب البقر كم؟ 30 بقرة. من ملك 30 بقرة على شرط ألا تكون ماذا؟ نسي عاملة، يعني لا يستعملها في حرث ولا في نحو ذلك، واضح؟ فإن كانت عاملة فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال، وأن تكون سائمة يعني ليست معلوفة، وهذان شرطان لوجوب الزكاة في ماذا؟ في البقر. فلو كان يعلفها ما تجب فيها زكاة، لو كان يعلفها، لكن لو علفها حينا شهرا في العام أو كذا تجب فيها زكاة، لأنه لا يسلم كونها تعلف حينا، لأن الكلى أو العشب لا ينبت كل العام. فعرفنا الآن التبيعة والمسنة وشرط وجوب الزكاة في الإيه؟ في البقر، أن لا تكون عاملة وأن تكون ماذا؟ سائمة. والشرط الأبدي في الزكاة أبدا هو شرط ماذا؟ الإيه؟ الحول والنصاب، صحيح؟ فعرفت الآن كم كلمة؟ 7 كلمات في زكاة البقر: تبيع ما تمت لها سنة ودخلت في الثانية، المسنة ما تمت لها ماذا؟ 3 سنين، 3 سنين. والكلمة الثالثة أن شرط وجوب الزكاة في البقر أن لا تكون عاملة، يعني إيش عاملة؟ وهذه الكلمة الرابعة، أن لا تستعمل في حرث أو في نحو ذلك. والكلمة الخامسة أن تكون سائمة، يعني لا يعلفها صاحبها، وإنما هي تأكل من كلاء الأرض والعشب إلا أن يعلفها حينا. وأما الكلمة السادسة فشرط وجوب الزكاة في البقر النصاب، أن تبلغ ماذا؟ 30، واضح؟ فلا تجب الزكاة فيما دون 30. والكلمة الأخيرة أن يمر عليها حول. قلت: ولا خلاف في وجوب الزكاة في البقر، وفي ذلك حديث الصحيح: ما من صاحب إبل ولا بقر وحديث بعثة معاذ مما أخرج أحمد في السنن عمدة في الباب وفيه وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا. واضح. قلت ولكن الخلاف في النصاب، فذهب الأئمة الأربعة إلى أن النصاب 30 بقرة، إلا من قول ابن حزم رضي الله عنه بأن النصاب 50 بقرة. واستدل عليه بحديث حمك الله عمرو بن دينار، أو بأثر عمرو بن دينار، كانوا يأخذون من كل 50 بقرة ومن كل 100 بقرتين. وقوى قوله بتضعيف حديث معاذ السابق، إذ يرويه عنه طاووس، والإشكال في أن طاووسا لم يسمع من من؟ من معاذ. وكذا يرويه مسروق، ولم يسمع أيضا من معاذ. إلا أن سماعه محتمل. يبقى الآن المسألة التي معنا، عشان خل بالك المسألة فيها شق حديثي مهم جدا، وهو حديث ماذا؟ معاذ، لأنه هو الحديث في تحديد النصاب. وثانيا حنجيب عن إشكال ابن حزم الذي أشكل به من أثر عمرو بن دينار عن عبد الله بن الزبير، ليس مرفوعا هذا، أنهم كانوا يأخذون من كل 50 ورحمك الله بقرة ومن كل 100 بقرتين. واضح؟ قلت والراجح الأول وإليك المرجحات. الترجيح المرجح الأول حديث معاذ. قلت وحديث معاذ صحيح، وإن رجح بعض الأئمة إرساله للخلاف في سماع مسروق من معاذ، ورد عليه ابن القطان بأنه محتمل، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال، اللي هي القضية اللي كنا بنتكلم فيها قبل قليل. ترجيح الوصل على ليه؟ ذلك أن مسروق ثقة، والثقة المحتمل سماعه يحمل حديثه على الاتصال. وكذا معاذ، وكذا طاووس أيضا. فإن طاووسا عالم بأمر معاذ ولم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، خاصة ويشهد لهذا ما جاء الحديث في المسند من رواية يحيى بن الحكم وإن كانت فيه جهالة، واحتمال كذلك في السماع، إلا أن حديث معاذ قد أخذ العلماء به وعليه العمل، كذلك قلت يشهد له حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث بهز بن حكيم وحديث علي، وجملتها لا تخلو من مقال، إلا أن ضعفها بعيد وصحتها أقرب لكونها سبعة أحاديث شاهدة، ومن جهة أخرى ثلاث طرق لحديث من؟ معاذ، طريق من؟ طاووس، وطريق مسروق، وطريق الحكم ابن أبي العاص، فثلاثة طرق لحديث معاذ مع سبعة أحاديث شاهدة له، واضح؟ فكيف إذا كان عليه العمل؟ يعني أهل العلم اتفقوا على العمل به، فلا يكون بعد ذلك معنى لتضعيف الحديث بكثرة الطرق والشواهد وجريان عمل الأمة. إيه؟ أضف إلى هذا تصحيح الأكثرين من أهل العلم له، وقول بعض أئمة المذاهب بجواز الاحتجاج بالمرسل. من أشهر ممن قال بجواز الاحتجاج بالمرسل؟ الشافعي. وأما قول ابن حزم بأنهم كانوا يأخذون من كل 50 بقرة فجوابه بأنه أولا موقوف على عبد الله بن زبير، ولا يصلح الموقوف ولو كان صحيحا لمعارضة ماذا؟ المرفوع لو كان فيه مقال. خدت بالك من الجملة الأخيرة دي؟ خدت بالك؟ ها؟ طيب، هنا احتجوا علينا بحديث عمرو ابن ماذا؟ بأثر عمرو بن دينار عن عبد الله بن الزبير، كانوا يأخذون من كل 50 ايه؟ فقالوا بأول نصاب البقر كم؟ فلا تجب الزكاة فيما دون الخمسين. قلنا هذا موقوف، والموقوف لا حجة به، فكيف إذا عرض مرفوعا؟ فعندئذ تسقط به الحجة من جهتين. يعني ايه موقوف؟ من قول صحابي، فلا يصلح أن تحتج بقول صحابي، فكيف إذا عارضت به قول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والمرفوع مقدم، وإن كان لا يخلو من مقال على الموقوف ولو كان صحيحا. واضح؟ مفهومة دي؟ لأن الموقوف الذي ذكره هو صحيح، لكنه معارض لمرفوع. نعم، نحن نسلم أن المرفوع لا يخلو من مقال، وطرق حديث معاذ مرسلة ثلاثة، طاووس والحكم ومسروق، والسبعة أحاديث الأخرى الشاهدة فيها ضعف، ولكن بضم بعضها إلى بعض في قوة. هذه القوة لا يمكن الموقوف يعمل إيه؟ يذهب بها. واضح؟ قلت أضف إلى هذا، سأسمع لك، أن القول بخمسين بقرة بعيد، إذ كيف تجب الزكاة في خمس من الإبل وأربعين من الغنم؟ ولا تجب في 49 بقرة. وقد قال عمر رضي الله عنه: إن البقرة يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، فدل ذلك على أن نصاب الإيه؟ البقر قريب من نصاب الإيه؟ الإبل. متى تأخذ من الإبل بنت مخاض؟ إذا بلغت إيه؟ 25، صحيح؟ فالأقرب إلى 25 كم؟ 30. واضح؟ فلابد لهذه المشابهة التي قال بها عمر من معنى أن يكون نصاب البقر قريب من نصاب الإيه؟ الإبل. ونصاب الإبل على الحقيقة هو 25 تجب فيها بنت مخاض. واضح؟ قلت فضلا عن أن القول بالثلاثين هو الأقرب والألحظ للفقير. وهذا أصل معتبر في الزكاة لما فيه من حيطة للدين. خد بالك من الجزئية الأخيرة دي. عندنا نصاب الخمسين، نصاب الخمسين ده في مصلحة من؟ الغني. ونصاب الثلاثين في مصلحة من؟ طب إذا تعارضت مصلحة الغني مع مصلحة الفقير في الزكاة، قدمت مصلحة من؟ مصلحة الفقير، صحيح؟ قدمت مصلحة الفقير على مصلحة الغني. فنحن نرجح نصاب الثلاثين بأصل شرعي في الزكاة، وهو وجوب الزكاة على نحو ما هو الألحظ لمن؟ للفقير. والألحظ للفقير أنها تجب في كم؟ 30. لأن كل ما قرب النصاب كل ما كان هذا أولى لمن؟ للفقير وأقرب للفقير. كل ما بعد كل ما كان هذا إيه؟ أقرب للغني. فنحن نجد أن الإسلام لما شدد في أمر الغني، شوف، قال ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي حقه إلا كذا وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنا آخذها وشطر ماله. فلما شدد مع الغني دل ذلك على أن مصلحة الإيه؟ الفقير أعلى منه. فنحن الآن ما بين معارضة مصلحة الفقير مصلحة الغني، فمصلحة الغني في 50 ومصلحة الفقير في ماذا؟ في 30. فرجحنا مصلحة الإيه؟ الفقير. هنا عندي حديث أو أثر عمرو بن دينار في جواب آخر مهم، إنه قال في كل 50 تجب إيه؟ بقرة، وفي كل 100. ايه رأيك؟ هل يصلح كدليلا على ان النصاب 50؟ ها؟ ليه؟ ما 50 تجب فيها بقرة سواء كان النصاب 30، لان من 30 الى 50 هو ايه؟ هو وقت، هي تجب فيها بقرة. اما لو كانت 30 وجبت فيها تبيعة، لو كانت 40 مسنة، لو كانت 50 مسنة أيضا، يبقى هي فعلا تجب فيها بقرة. فهذا ليس من باب تحديد النصاب، هذا ليس من باب تحديد أدنى النصاب، وإنما إذا كانت إلى 50 فهي تجب فيها بقرة، بقيت 50 فبقرة، فإذا وصلت إلى 100 صارت إيه؟ بقرتين. قلت وليس هذا من باب تحديد النصاب، إذ 50 يا محمود قل له ابعد شوية تجب فيها بقرة، يعني مسنة، هذا تنبيه، ما حد يخرج ويتكلم في الهاتف على باب الملك، فرجاء اللي يريد يتكلم في الهاتف يبعد ايه شيئا ما، الصوت يصل اليه، والا اغلق اغلق يعني، فليست لك مصلحة فيه كبيرة، وينبغي ان يكون ان تكون رأسك خالية لماذا؟ للدرس. طيب المهم يا طالب العلم، فقلنا بأن هذا ليس من باب تحديد النصاب، فصار القول الأول يشمل ليه؟ يشمل هذا الأثر كذلك ولا يعارضه، فلا يكون ذلك الأثر ماذا؟ حجة في إثبات نصاب 50 خلافا لمذهب إليه ابن حزم، وبهذا ترجح لك أن نصاب البقر ماذا؟ 30. قلت ويجب في 30 تبيعة أو تبيعا، وعليه هنا لا فرق بين ذكر وإيه وأنثى. طب ليه هنا لم يفرق بين الذكر والأنثى؟ تفضل يا شيخ تعالى. لأن الأنثى لها شأن عند العرب. الأنثى المخاض لها شأن، لكن التبيعة دي ما لهاش شأن، هي لا لا لا تفارق الذكر طالما ان لها ايه لها سنه، لكن بص لما جه اتكلم على المسنه شرط ايه انثى، لان هنا المسنه لها شأن. شفت الشارع؟ طب هذا يرجح لنا ايه؟ شوف هناك قال ايه بنت مخاض، وبعدين قال بنت لبون، ما خرجش بنت لبون واراد ان هو يخرج إيه ابن لابون يخرج بنت ايه؟ هذا في معنى مهم جدا ينبغي ان يصل اليك. طب اذكرها فائدة. قلت وفي تحديد التبيع والتبيعة والمسنة والبنت المخاض او البنت مخاض مكان الابن اللبون، إشارة إلى ما يأتي. ألف أن أحكام الزكاة توقيفية لا مدخل للعقل فيها. ثانيا أن الأصل في الزكاة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لان هنا ما عينش ذكر او انثى. ليه؟ لان ما فيش فرق بين التبيع والتبيعه، ما لهمش فائده، لان بنت سنه هذه ما تستخدم ليه؟ لنسل ولا للبن، فما فيش فرق بين الذكر والانثى في هذا ليه؟ لكن الثلاث سنين بتستخدم لماذا؟ للبن، وتستخدم ليه؟ لنسل، فلذا كان لها ايه؟ معنى. يبقى الاصل في الزكاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، ولذا قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثالثا أن مبنى أحكام الزكاة على الألحظ للفقير. ليه؟ لو تأملنا البنت المخاض وبعدين قال له طيب ماشي تخرج ابن لبون، فإن لم يكن عندك ابن، هنا قال ابن لبون، في الأول قال بنت مخاض، بعدين قال هنا ابن لبون، وبعدين قال بنت مخاض مكان الابن اللبون، دل ذلك على ان الالحظ لمن؟ للفقير. فاذا تعارضت مصلحة الفقير مع الغني غلبت مصلحة ماذا؟ هجيب لك فائدة هنا لعل ما وقفت عليها الا الان. قوله خذ من اغنيائهم ايه؟ ترد على، شوف كلمة ترد فيها معنى حسن، كأن هذا ملك لهم فين؟ مما يقوي حقهم على حق من؟ انت مش بتعطيه هبة ولا صدقة، ده انت بتعطيه حقا، ده انت بترد عليه ماذا؟ ماله. فلذا كان الالحظ للفقير هذا اصل معتبر في اخراج الزكوات، وده اللي رجحنا به مذهب الثلاثين على مذهب الايه الخمسين، رجحنا بهذا الاصل. فنحن رجحنا بالاتي: واحد، صحة الايه الحديث، انه لا يمكن ان يكون ضعيفا مع وجود ثلاثة طرق له، فضلا عن كونه وجود سبعة شواهد. ثانيا، ان هذا الحديث جرى عليه عمل الايه الامة، وان من اهل ان اكثر اهل العلم على تقوية هذا الايه الحديث، وان القول بالارسال ليس قول جزم، انما في احتمال، كما قال مين مر بنا ابن القطان، تمام، ابن القطان. فهذا اول ترجيح. اللي احتجوا به علينا فهو اثر موقوف على ابن الزبير، واجبنا ان حتى الاثر مؤول، يعني الاثر ماذا؟ ما هو الصريح. لما يقول في كل 50 بقرة، طب ما احنا نقر بان في كل 50 بقرة، لكن لم يعين. وذلك الرجح الحديث الاول من جهة انه عين التبيع والتبيعة والمسنة، لكن هذا عين بقرة على الاطلاق، والرواية المفصلة اولى بالعمل من الرواية الغير. رجحنا هذا المذهب باصل شرع ان الالحظ للفقير، رجحناه باصل عام وهو القول بالاحتياط، فالاقرب الى قاعدة الايه الاحتياط. طيب تعال الى بقية نصاب البقر. اولا 30 بقرة فيجب فيها تبيع او تبيعة، قلت ولا يشترط في 30 سن، يعني لا يشترط. هب ان واحد ولد ولدت له ابقاره الليلة ابقارا وصار العدد 30، هتعتبر بالسن هنا؟ لا، ما تعتبرش بالسن في الايه في النصاب، وانما يعتبر بالسن فين؟ في ايه؟ في الاخراج. قلت فلما لم يسمي سنا في 30 دل ذلك على ان الزكاة تجب فيها على كل حال من غير اعتبار لماذا؟ للسن. فهمت؟ يعني هاب ان واحد عنده 15 بقرة انثى ولدت له قبل تمام الحول بليلة 15 ايه اخرى، فصار العدد كم؟ 30 في ليلة، يبقى العدد كده كم؟ صار 30 عدد ماذا؟ نصاب. ها؟ ما فيش سن هنا لان الشرع ايوه نعم. هذا سؤال جيد، احنا قلنا النتاج ما فيهوش نصاب يا حاج، بس في حول ماشي، ما ال استغفر الله، مهلا مهلا، ما قلت لك النتاج ما فيهوش حول، متكلمش عن النتاج، النتاج شوية يا حازم. طيب النتاج ما في حول، النتاج ما في ايه؟ ما في حول، انما يشترط ان يمر الحول على ماذا؟ على اصل النصاب. اما النتاج ما فيه ايه؟ ما في حول. نعم يا حازم. ماشي، لا بس لا بس لا بس. فليست هناك عبرة في السن، واضح؟ فليست هناك، بدليل الشارع لم يسمي، ولو سمى لاشترط، زي في مسألة الديات، هو شرط 100 من الإبل، قال 40 منها في بطونها ماذا؟ ولدها، يبقى هنا اشترط ماذا؟ في 40 صفة، لكن هنا لم يشترط في 30 صفة، إنما الشرط هو النصاب. نعم في 30 إذا مر عليها ماذا؟ حول، وجبت فيها ماذا؟ الزكاة، وجبت فيها تبيع أو تبيع، يبقى هذا في 30، والتبيع والتبيعة ما تمت له سنة. ثم إذا تمت 40 ففيها مسنة، والمسنة على خلاف ما تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة. نعم. ممكن نقول ان هو المصطلح في الاخراج سنا دل ذلك على ان صحيح. ثالثا، فإذا بلغت 60 ففيها كم؟ يبقى علم. لا، احنا قلنا التبيع في 30، يبقى إذا بلغت 60 تبيعان. فإذا بلغت 70 ففيها مسنة وماذا؟ وتبيع، لأن كل 30 تبيع، كل 40 مسنة، يبقى 70 لما تقسمهم يبقى 40 و30 مسنة وتبيع. فإذا بلغت 80 ففيها مسنتان. فإذا بلغت 90 ففيها 3 تبيعات أو أتبعة. فإذا بلغت 100 ففيها مسنة وتبيعان. إلى 120، هنا مسألة خلاف رائعة. في 120 إما أن يخرج على 30 فسيخرج كم؟ 4 تبيعات أو 3. طب يخرج إيه؟ هل هو مخير في إخراج 3 مسنات صحيح أو 4 تبيعات أم أنه ليس مخيرا؟ الأول نتفق على التخيير، وبعد ما نتفق على التخيير نقول له ماذا يخرج، هل المسنات ولا التبيعات؟ ها؟ لماذا قلت التبيعات وانت سبقت بالجواب؟ مصلحة الفقير في العدد أكبر من مصلحة الفقير في السن، مش كده؟ المسنة فيها مصلحة فين؟ في السن، فيكون لحمها أطيب، مش كده؟ لكن مصلحة الفقير في التبيعات أنها تكون أكثر، يعني 4 تبيعات قد تكون أوفر فين؟ في اللحم، لكن 3 مسنات أطيب فين؟ في اللحم. ففينا مصلحتان متعارضتان، مصلحة كونه أطيب في اللحم أو مصلحة كونه أكثر فين؟ في اللحم. لأن لا شك اللي عمرها سنة دي ما بيكونش لحمها إيه؟ يعني زي التي دخلت في الثانية في الثالثة، بيكون لحمها ماذا؟ بيكون لحمها أطيب. فكروا في هذه المسألة، وبعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله نتكلم فيها. هل هو مخير ولا غير مخير؟ وإن لم يكن مخيرا فما يقدم من الزكاة، التبعات والمسنات؟ جزاك الله خيرا. قلت والذي يظهر أنه على التخيير، كون الشارع لم يلزم. والذي يقوي كوني على التخيير أن الشارع حدد المسنة والتبيعة، هناك فمتى لم يحدد المسنة والتبيعة هنا فالأمر على الخيار. غير أنه يعتبر بما يأتي، أولا الألحظ للفقير، فإن كانت مصلحة الفقير في العدد أفضل وأعظم من مصلحة الفقير في اللحم تعين. ثانيا ولي الأمر، وقضاء ولي الأمر فصل النزاع في ما في هذا، لأن الأصل في الزكاة يأخذها من؟ يأخذها ولي الأمر. فإذا شرط هات 3 تبيعات، هات 4 تبيعات يتعين، هات 3 مسنات يتعين، لأن الأصل في الزكاة يأخذها ماذا؟ ولي الأمر. الأصل الثالث اللي يعتبر عليه الأفضل، فإن كانت المسنات عنده هزيلة ضعيفة مثلا يبقى هنا التبعات ايه؟ افضل. واضح؟ طب هذا الأصل دليله إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو ولا تيمموا الخبيث منه إيه؟ تنفقون. وأما الأصل الثاني اللي هو ولي الأمر، ده أصل معتبر، لأن لا شك أن مين اللي يأخذ الزكوات؟ ولو تصرف في هذا، وإن كان في الأثر من مقال، فمعاذ رضي الله عنه كان يأخذ من أهل اليمن إيه؟ الثياب، مكان الإيه؟ مكان المال، ويقول هذا أحب لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن من هذا الأثر نستفيد شيئا، أن ولي الأمر له في ذلك إيه؟ قضاء، له في ذلك قضاء، وقضاؤه معتبر. ودي مسألة ما تضيق عقولكم عنها، هل أن رجل تجب عليه زكاة، وهذا الرجل له تجارة معينة وتجب عليه في نفس الوقت زكاة، تاجر أرز مثلا، وفي شح في الأقوات، هل ولي أمر أن يلزمه بأن يأخذ الأرز مكان المال؟ الرجل عليه مثلا 1000 جنيه زكاة مال، وهو تاجر إيه؟ أرز، فذهب إليه ولي الأمر ليحصل الزكاة، فطلب منه أن يعطيه ماذا؟ الأرز مكان اللي كان المال. هل له أن يحتج على ولي الأمر بأنها زكاة مال؟ ولولي الأمر أن يحتج عليه بفعل من؟ معاذ، من أنه أخذ ماذا؟ الثياب مكان الإيه؟ دراهم. لكن هذه المسألة ليست مسألة عامة، إنما هي مسألة إيه؟ خاصة. واضح؟ فإذا ظهر أنه أن حاجة الناس إلى الأقوات أفضل وأفضل، كأنه مثلا هيذهب بها إلى ملجأ مثلا، ويخشى أن يذهب أن يضيع الإيه؟ أن يضيع المال. وحاجة أولئك الفقراء والأيتام إلى ماذا؟ لأن بعض إخواننا بيسألني هذه المسألة. للأسف الشديد بعض المؤسسات الرسمية يتسلط عليها ناس أحيانا يكون دينهم ضعيف، وقد لا يكون، ويكون أحيانا تصرفهم ليس إيه؟ ليس حكيما، ويقول وأنا عندي مال زكاة. فإن منعت مال الزكاة عن هذه المؤسسة، مؤسسة أيتام، حرم من؟ للسبب المذكور. ما هو السبب؟ أنهم لا يحسنون التصرف. وفعلا رأينا هذا في بعض مؤسسات الأيتام، يغدو المال يبيضوا به الجدران، أو يجيب لهم سراير حاطين عليها ميكي ماوس، والأطفال جوعا، ما يكون تصرفهم حكيما. ومنهم للأسف الشديد من يعني دخلت عليه وجدت في مكتبه تكييف، يعني هو جالس في هواء بارد، والأطفال في الخارج يلبسون المرقع من الثياب. فلو جاءك رجل الآن قال المؤسسة دي لو أني أعطيت المشرف عليها لا ضيع المال صرفا وبدارا وسفاهة، إن أحسن الظن به ولازلنا نحسن الظن به، وإن منعنا فقد منعنا عن من؟ فقير. ويقول أنا ما عندي إلا مال إيه؟ إلا مال زكاة، يعني ما عندي صدقات. لأن لو عنده صدقات ما في مشكلة، نقول له اشتري بالصدقات إيه؟ طعاما، لأن الصدقات يجوز إنفاقها في كل إيه؟ كل الوجوه. هل عندئذ يجوز أن تفتيه بجواز أن يخرج الزكاة هنا خوتا فيشتري بالألف التي عليه زكاة أرزا وسمنا ولحما وطعاما وكذا، أم أنه لا يجوز؟ لا تضيق عقولكم، فالمسألة لها أصل معتبر من حفظ ماذا؟ المال. وليس هذا تغييرا للزكاة عن صفتها، لأن هذه ليست فتوى إيه؟ عامة. وهناك أصل في هذا، هو الأصل في الزكاة إيه؟ شوف، وبعد لو تأملت هتجد أن الزكاة جاءت بمعنى الإطعام، يبقى الأصل في الزكاة أنها لإيه؟ لإطعامه، فلابد أن تعتبره، والاعتبار بالزمان والمكان والحال. فهنا نأتي إلى المسألة التي معنا، وهو أن الرجل إما أن تجب عليه 4 تبعات أو 3 مسنات في 100 وكم؟ 20، لأن كل 30 تجب فيهم تبعة، وكل 40 تجب فيهم مسنة، فإما أن يخرج 4 تبعات أو 3 مسنات. فينظر الألحظ للفقير إلى ماذا؟ إلى ما يأمره أو يطلبه ولي الأمر إيه؟ منه. وثالثا إلى ماذا؟ إلى الإيه؟ الأنفس منها. فإن كانت التبيعة أنفس من المسنة أخرجها، بحيث تكون المسنة هزيلة أو مستهلكة في كذا أو كذا، فعندئذ تكون التبيعة. هذه ثلاثة أصول ينبغي اعتبارها في مسألة الإيه؟ الخيار. فلو سلمنا له بالخيار أولا يخرج ما شاء من التبيعات أو المسنات، لكن لابد أن يعتبر بهذه الأصول، ونقول له إنما يتقبل الله من المتقين. قول يا حاج. هل يجوز بالعكس كذلك لو عليه مال أن يخرجه، لو عليه قوت أن يخرجه مال؟ إذا جاز الأول جاز الثاني، ولكن على الشروط الايه؟ فاذا كانت هناك حاجة لفقير في دواء، وان الاقوات كسرت عند الناس، فيجوز له ان يخرج ماذا؟ ان يخرج المال عندئذ لاجل مصلحة الدواء، ولكن هذه ليست فتوى عامة. هل يقاس هذا بالكسر؟ فين؟ انا عارف انت تصل بي لهذه المسألة. صرت تحسن اللفة والدوران. لكن ان تحسن ها هنا ما تحسن في البيت. انا اقول هل هذا في زكاة الفطر؟ ايضا الفتوى ليست عامة. الفتوى ليست ايه؟ ليست عامة، فانتبه. واضح؟ ولكن طبعا زكاة الفطر فيها نص خاص طعمة لماذا؟ للمساكين. لكن هذا الآن إن مسكينا يحتاج إلى دواء ضروري لحياته، وعدنا الأسباب والبدائل لتوفير ماذا؟ نفقة الدواء له. ما يأتي إنسان بقى يقول لا الزكاة لازم تخرج طعمة للمساكين. طب ما الطعمة هنا لا تنفعه، حاجته للدواء ماذا؟ أعظم. خاصة لبعض الناس هناك أدوية ضرورية، يعني لا يستطيع أن يعيش حياته إلا بإيه؟ بالدواء. ومجرد تأخر الدواء عنه يهدد ماذا؟ يهدد حياته. وهذا أمر معتبر طبيا ولا لا؟ معتبر، والأطباء منكم يعلمون هذا. ولذا نترك هذه الفتوى لماذا؟ لوقتها، وما نعطي فتوى عامة. والمسألة معتبرة وفق الأصول الإيه؟ الشرعية. لأن احنا هنجيب أصول دلوقتي. الأصل في الزكاة كفاية من؟ فقير. أصل في الزكاة ماذا؟ حاجة الايه؟ الفقير. كل دي مقاصد الشارع في الزكاة. حفظ البدن بالدواء أحيانا يكون أعظم من حاجة البدن إلى ماذا؟ إلى الطعام. وده متقرر. طيب وصلنا إلى كام يا طلبة العلم؟ خلاص انتهت مسائل نصاب البقر، وبهذا ينتهي درس اليوم، ونقف عند نصاب الغنم. إن شاء الله تعالى نصلي صلاة العشاء ونكمل درسنا المبارك بإذن الله تعالى عقيب صلاة العشاء، ولا زال معنا شغل كثير نبدأه بالمصطلح بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، أو بقصة كعب بن مالك. ما فيش. سؤال جيد. طيب ذكرني بعد الصلاة. رجل وجبت عليه تبيع. لا بس هذا سؤال نصر. يقول رجل وجبت عليه ماذا؟ تبيع، أو وجب عليه تبيع، وما عنده إلا مسنة، هل في البقر جبران؟ ما معنى جبران؟ من وجبت عليه سن معينة وليست عنده هذه السن، هل له أن يدفع السن التي فوقها ويأخذ الفرق بين هذه السن وتلك؟ هذا معنى الجبران. فنحن نعرف أن المسنة